ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحرم؟ يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟ بدون بطاقة طبعا ما بيجوز. في عنده بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعين درهم. الستين هذول. على كل حال الجواب واحد. ما أدري إذا يعني اللي بياخذوا بطاقة عشرة ما بياخذوا بطاقة أربعين. ما بيدخل من الدواء. ما بيجوز. لا إله ولا أولاد. أبدا. هذول ذكرنا يمكن يحاول. يعني كل هذه ولا يجوز أنه يعني أن نطبع أنفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس. والغاية يا أخي لا تبرر الوسيلة. يعني هذا فقير، يعني إذا كان فقير يعني نستحلل الحرام؟ أنا بقول لك أنت بستحلل الحرام إذا وصل الفقير لحاله من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟ نقول استعمال التلفون في المكتب تبعه كذلك محرم استعمال التلفون للأغراض الشخصية. أنا بين التلفون موجود في مكتبي تبع الدولة. تبع الدولة. أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال، أخواننا اللي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقول لي؟ أنا بقول لهم أشتري بعد العشاء. يقول يا أخي نحن ما جعلنا تلفون بالبيت ولا أنا في الدائرة. لكن أنا أنا لازم يتجاوب على السؤال تبعه. فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، هل لي شايف نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أنه يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية؟ هيك أشعر، لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا. فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر في هذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر أتصل معك لأنه ما عندي هاتف، لكن هلأ أنا في الدائرة يستطيع، فأرجو أنك تسمعني لا بالسؤال. حينئذ بقول له تفضل أسأل. لكن دائما بيزور في ذهني ترى مسؤول لهم بمثل هذه الأشياء ولا لا؟ قد يتصل بزوجته، قد يعني طخينا إلى آخره، أشياء بيتية يعني. المهم يا ترى السماح الموجود هنا، وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد، مو موجود هنا؟ فإن كان مش موجود فلا يجوز الجواب. عرفت كيف؟ هذا الجواب. وفي فواتير فيه، فالمسؤول عندما يضع دواء خاصة يعني ولا يعني لا يؤاخذ الموظف ولا يحاسبه، فإن شاء الله يعني لأنه راح تصرف 30 دينار وشوف مكالمات حسب من الدولة عليهم. هيك فواتير وعادة الفواتير وبعرف الأشياء اللي خارجية يعني دفعت 30 دينار، مع أنه في موظفين ثانيين كانوا يحسبون دفعت كرئيس يعني خارجية. طيب هل أفهم من كلامك أنه مخابرات داخلية جائزة؟ والله يا مثلا داخل عمان والله أعلم أنا يعني جزء جائزة أو معان أو طفيلة أو الإرث يحصل عليه. أنا كنت أحجار، كنت أحكي مع عمان معاش والله، كنت مع كرس كنت مع روح أو كان في زملاء برضه مش أنا كان ممرض كذا برضه يمكن التليفون ذا بس ما تيجي يعني حرف الكورس وما يحرف ذي يحكم على مفرق مع البز وهذا هذا مجموعة الأربعين دينار هذا ما حسيت عليه إيه هذا فهمنا بالنسبة للخارجي، أما نحن نسأل الداخلي. داخلي ما عليه رقابي ما عليه رقابي أنا عملت في الدنيا ما عشت كنا نستخدم التليفونات داخل عمان وكذا ما فيش عليه رقابي. انا هذا اللي شايف فيه تماما، لازم يكون هناك اخي من باب اولى. على كل حال الجواب في هذا التفصيل.